بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. إضاعة الوقت. الوقت هو الحياة. الوقت أغلى وعاء يضع العبد فيه عمله الصالح. الوقت الوقت هو الليل والنهار. الوقت أعظم مستودع وأعظم خزينة. الوقت رأس مال العقلاء. والعقلاء لا يضيعون رأس مالهم بل يحرصون عليه أشد الحرص. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر قد دفن حديثا فقال وهو يشير إلى القبر ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يا ابن آدم إنما أنت أيام فكلما ذهب يومك ذهب بعضك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. إضاعة الوقت. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها النهي عن إضاعة الوقت. الوقت هو الحياة. الوقت أغلى وعاء يضع العبد فيه عمله الصالح. الوقت هو الليل والنهار الذي قال الله فيه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الوقت أعظم مستودع وأعظم خزينة، كما روي عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما. الوقت رأس مال العقلاء، فالعقلاء لا يضيعون رأس مالهم بل يحرصون عليه أشد الحرص. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. الوقت عظيم، لذا نجد أن المولى سبحانه وتعالى يقسم بالوقت وبأجسائه، ولا يقسم ربنا تبارك وتعالى إلا على أمر عظيم وبشيء عظيم. يقسم ربنا تبارك وتعالى فيقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويقول سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يقسم ربنا تبارك وتعالى فيقول والضحى والليل إذا سجى، ويقسم ربنا تبارك وتعالى فيقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وبين نبينا صلوات الله وسلامه عليه أهمية الوقت، وهو هذا العمر، هذا الرقم الذي يعيشه الإنسان، فيقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وعند الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب الإنسان، يخاطب بني آدم، يقول له اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والغبن هو الخسارة، فأكثر الناس قد خسروا هاتين النعمتين، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، فما استفاد منها كثير من الناس في زيادة العمل الصالح. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها وما أجمل ما قاله ذاك الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه حينما صور حياة الإنسان فقال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، رزنامة، إنما أنت أيام، فكلما ذهب يومك ذهب بعضك، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. معاشر الكرام، أعظم ما تشغل به هذه الأوقات بثلاثة أمور ذكر بها نفسك على الدوام. الأمر الأول: الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، لوصية الله تبارك وتعالى لنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. جاء أعرابي كما هو عند ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن بسر قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. الذكر، لا تفوت على نفسك هذه الأجور الكثيرة التي لا تحتاج منك جهدا كبيرا، ولا تحرك بدنك، ولا تخطو بخطاك، ما هي إلا حركات تحركها بلسانك وشفتيك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ذكر يسير وأجر كبير لا يأخذ منك ثواني. ومما تشغل به هذه الأوقات الإكثار من الصدقات الجارية. أي صدقة جارية ليكن لك فيها نصيب وسهم، فهي التي تجري عليك في قبرك من بعد موتك. يقول صلى الله عليه وسلم وهو ينوع لنا هذه الصدقات: قد لا تستطيع أن تفعل هذه الصدقة، ولكن تستطيع أن تفعل تلك. قال عليه الصلاة والسلام: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. والأمر الثالث الذي تشغل به الأوقات الإكثار من العمل الصالح. أكثر من العمل الصالح بفعلك وقولك، فإن لم تجد فعلا ولا قولا تتقرب به إلى الله فكف شرك عن الناس، فذلك صدقة منك على نفسك. قال ربي سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها في الغيب وهي لا تدري. متى يتحسر العبد على فوات الوقت، على فوات الدقيقة، على فوات الساعة، على فوات اليوم؟ متى تحصل له هذه الحسرة؟ تحصل له هذه الحسرة في أربعة مواضع. الموضع الأول: عندما يدرك ويعاين ملك الموت في ساعة الاحتضار، يقول: أجلني قليلا أستفيد مما بقي من الوقت. وقد بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في القبر، مر نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في كتاب الزهد لابن المبارك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر قد دفن حديثا، فقال وهو يشير إلى القبر ركعتان، يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يتمنى أن يخرج للدنيا ويصلي ركعتين، ركعتين فقط أحب إليه من بقية دنياكم. الموطن الثالث في يوم القيامة، حينما يرى العبد ويبصر ويسمع ما كان يوعد في الدنيا، وقد صور لنا ربنا تبارك وتعالى في ذلك في سورة السجدة قال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أما الموضع الرابع فحينما يدخل الشقي البعيد جهنم عياذا بالله، يتحسر على فوات الأوقات، يقول ربي سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقول ربي سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فيندمون ولا ينفع الندم حينئذ. فالحري بالمؤمن العاقل الذكي الراشد أن يستفيد من هذه الأنفاس، فكل نفس إذا ذهب لا يعود. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.